بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، هذه الحروف المقطعة الله تعالى أعلم بمراده منها. الله لا إله إلا هو الله سبحانه وتعالى، لا معبود بحق إلا هو، فالعبادة لا تنبغي إلا له، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الحي أي المتصف بالحياة الكاملة كما يليق بجلاله، المتصف بالحياة الكاملة كما يليق بجلاله سبحانه. القيوم أي القائم على كل شيء، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. سبحان الله. القيوم القائم، القيوم القائم. والحي أي الحياة الكاملة، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. نزل عليك الكتاب أي نزل عليك القرآن، نزله على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نزل عليك الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه، الكتاب القرآن نزله الله تبارك وتعالى بالحق لا شك فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مصدقا أي القرآن لما بين يديه، أي لما قبله من كتب ورسل. القرآن مصدق لما قبله من كتب ورسل. وأنزل التوراة، أنزلها على موسى الكليم عليه السلام. والإنجيل أي وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام من قبل نزول القرآن، كما نزل عليك القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم، أنزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهما الصلاة والسلام. من قبل هدى للناس أي من قبل نزول القرآن، أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس لإرشاد المتقين إلى الإيمان وصلاح دينهم ودنياهم. فهذه الكتب المنزلة فيها الحق والصواب من قبل تحريف المبطلين وكفر الكافرين والعياذ بالله. ثم إن هذا القرآن هو مهيمن على سائر الكتب السابقة، ودين الإسلام وناسخ لجميع الديانات السابقة، إن الدين عند الله الإسلام. وأنزل الفرقان أي أنزل ما يفرق بين الحق والباطل. القرآن هو الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. إن الذين كفروا بآيات الله المنزلة على رسوله صلى الله عليه وسلم لهم عذاب شديد، لهم عذاب عظيم، لهم خزي. والله عزيز، عزيز بمعنى لا يغالب سبحانه وتعالى، بمعنى لا يغالب، لا يغالب سبحانه وتعالى. ذو انتقام، ما فيش حد يصل إلى درجة عزتك يعني. نعم، عزيز عز. نعم سبحانه وتعالى لا يضاهيها عز. نعم جزاك الله خير. ذو انتقام أي ممن جحد حججه وأدلته، وجحد تفرده بالألوهية سبحانه. عزيز ذو انتقام ممن عصى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، محيط علمه بالخلائق، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء قل أو كثر. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أي هو وحده الذي يخلقكم في أرحام أمهاتكم كيف يشاء، يصوركم في أرحام أمهاتكم كيف يشاء، من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد، كل هذا لا يعلمه إلا الله. لا معبود بحق سواه، العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في أمره وتدبيره سبحانه وتعالى.